ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في وقطاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لا تطعهما

إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.